الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، القاعدة الخامسة يقول: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين: إنسان عجل عبادة قبل وقت الوجوب، يعني هو يجوز له يعجلها بعد انعقاد السبب، كما لو عجل الزكاة كما تقدم. ولهذا هذه القاعدة متممة للتي قبلها، لكنها في معنى وفي حكم آخر. فمن عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ليس السبب الوجوب، وقت الوجوب، يعني كتقديم الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول، ثم جاء وقت الوجوب تمام الحول مثلا وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه؟ هذا على قسمين: أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور. ذكره منها ابن رجب رحمه الله، منها إذا تبين أن الخلل في نفس العبادة، تبين خلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور الواجب غير المعجل، لكنه ليس في وقت الوجوب لكنه عجله بعد سبب الوجوب. إذا كفر بالصوم قبل الحنث، إنسان وجبت عليه كفارة يمين وليس عنده مال، فكفر طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة، هذه الثلاثة كلها مالية، لكن ليس عنده مال يكفر بواحد من هذه الثلاثة، فمن لم يجد في الصيام 3 أيام فكفر بالصوم لأنه ليس واجدا لواحد من هذه الثلاثة، فصام ثم وقع الحنث منه وهو موسر، هو حلف قال والله إني ما أزورك، ثم قلنا كفر، قال ما عندي ما، قلنا كفر بالصوم بادر ولا تؤخر، قال أنت ظن علي أتيني، قل لا يعني بادر بحل اليمين، وإن كان له أن يحنث يدخل لكنه يبادر حتى يخلص ذمته، فكفر قبل دخوله على أخيه وقبل زيارة أخيه، ثم بعد حنثه وجد مالا مثلا، أو هدي له مال، أو كان له دين، أو جاءه المال، أو كان مثلا له مرتب مثلا وقت الحنث ليل مرتبه لم ينزل مثلا، ليس عنده شيء ينتظر مرتب، ما نقول انتظر مرتب حتى تكفر، نقول بادر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمبادرة حتى ولو كان ما سيأتي، لا يدري ما يحصل ما حاله يبادر. فلو أنه بعد ذلك وقت الحنث بعد الحنث صار موسر، هو في هذه الحال وهو موسر لو أنه كفر بالصوم ما أجزاه، لكنه كفر قبل اليسار، قبل أن يكون عنده مال، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ ذكر خلاف فيها، والأكثر من العلم أنه يجزئ لأن اليمين حلت ولأن ذمته برئت في ذلك الوقت، ولأنه فعل ما أمر الله به، ولا يمكن يقال هذا الفعل مستدرك وأنه عليه أن يتم الكفارة مرة ثانية، الكفارة المالية، فعل ما أمر به، ومن فعل ما أمر به فلا عتب عليه. هذا هو الأصل والقاعدة، هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب، بل هو في بل فيما أعظم من هذا في إحكام الصلاة في مسائل هي من هذا الجنس. لو حصل خلل مع اجتهاده في أداء العبادة لا يؤمر أن يعيد، لا يؤمر أن يعيد، ولو تبين هناك خلل في العبادة أنه فعل ما أمر الله به. ومنها يعني فيما إذا كان الخلل في العبادة، إذا كفر المتمتع بالصوم مثل ما تقدم، كفر المتمتع بالصوم يعني كفر في شوال مثلا، لأنه متمتع يقول ليس عنده مال يشتري بهدي، فالصوم جائز قبل ذلك قبل الحج، لكنه قدر على الهدي وقت وجوبه، قدر على الهدي وقت وجوبه في يوم النحر، وقد فرغ من الصوم أو دخل في الصوم، شرع في الصوم على القول الثاني، ثم قدر على الهدي وقت وجوبه، فصرح ابن الزاغون في إقناع أنه لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه، بل في كلام تصريح به، ربما أشعر كلام أحمد بذلك لأن صومه صح فبرئت ذمته. إذا برئت ذمته فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة، ولا يقال وقت وجوب الهدي أو وقت وجوب الهدي يعني نفس الوقت الذي يجب فيه الهدي، لو كان لم يهدي هو الواجب عليه ولو كان لم يصم، لكنه صام وافق وصادف ذمة بريئة من عهدة الواجب. ومنها كما ذكر من عجل عباده قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغيرت الحال، يعني لو أنه فعل هذا المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، لكنه قد فعله بعد سبب الوجوب. إذا عجل، ومنها إذا عجل عن 24 من الإبل 4 شياح، هذا هو الواجب، 5 من الإبل فيها شات والاثنتان فيها والعشر شاتان والخمسة عشر ثلاث والعشرون فيها 4 إلى 24، إذا عجل عن 4 شياه من الإبل 4 شياه في أول الحول ثم نتجت واحدة قبل الحول صارت 25، ثم تبين أن الواجب وقت حلول الحول غير ما أخرجه، يعني تمت 5 قبل نهاية الحول، تمت 25 صارت 25 قبل نهاية الحول، فالواجب فيها بنت مخاض وهو قد أخرج قبل نهاية الحول أخر 4 شياه لأنها 24 عجلها، هل يجزئه هل تجزئه إحداه أحدهما؟ لا يجزئه، ويجب عليه إخراج بنت مخاض لأن تبين أن الواجب غير ما أخرجه، والثاني يجزئه عن 20، يجزئه عن 20، 4 شياه عن 20 من الإبل، لأن كل 5 من الإبل فيها شاه، وبقي 5 الآن، 5، ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاض، خمس بنت مخاض. هذا هو الوجه الثاني، يعني ما هذه مسألة اجتهادية، إما أنه لا يجزئه ويجب عليه بنت مخاض، والوجه الثاني أقرب لا شك، لأنه لم يتحين وأخرجها على وجه يجوز إخراجه، وإخراجه لا يكون لمصلحة في تقديمها، فلهذا قيل يجزئ ويخرج عن الباقي وهي خمس من الإبل خمس بنت مخاض، لأنها خمس، والخمس خمس الخمسة والعشرين، والخمس والعشرون من الإبل فيها بنت مخاض، فالخمس فيها خمس. كيف يخرج بنت خمس بنت مخاض؟ يعني بالقيمة، يعني بالقيمة. ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة، ما يقال مثلا إنه الآن لما صارت خمسا وعشرين نتجت واحدة قبل الحول يجب عليه يخرج شاة، مع الأربع تكون خمس. لماذا؟ لأنه يفضي إلى أن يخرج عن خمس وعشرين ونصابها من الإبل أن يخرج عنها من الغنم. ولا يقال أنه يجب عليه شاة من خمس زائدة عن الخمس زائدة التي لم يؤدي عنها، لئلا يفضي إلى إجاب خمس شياه عن خمس وعشرين. هذا خلاف الإجماع، إلا قول شاذ ورد في حديث لا يصح، وروى قول عن علي لا يثبت أنه في الخمس والعشرين خمس شياه. ومنها إذا صلى الصبي في أول الوقت، الصبي، وهذا كله إذا كان الخلل في نفس العبادة كما تقدم. العبادة اللي هو من نفس ما ذكر، اللي هو العبادة ما أمر بها مثل ما أمر به من إخراج بنت مخاض مع 25، أو مثل ما تقدم أنه صام وكان تبين بعد ذلك على وقت الوجوب أن الواجب الشات، أن الواجب الشات، أو أن الواجب عليه الإطعام كما لو أو أيسر وكان معسرا، الخلل في نفس العبادة، كل هذه الصور. ومنها أيضا إذا صلى الصبي في أول الوقت، صلى في أول الوقت وما بلغ، والآن في مثل هذه الأيام يعرف بالدقيقة بل بالثانية، يعني إنسان صلى الظهر، صلى الظهر مثلا الساعة يعني في توقيت الرياض مثلا، صلىها في وقتها يعني الساعة الثانية عشر وثلث وربع أو نصف، المقصود أنه صلىها في وقتها في أول وقتها، ثم بلغ قبل دخول وقت العصر، بلغ في وقت الظهر، هل يجب عليه الإعادة لأنه تبين بآخره أنه مكلف والوقت لا زال موجود، الظهر يمكن يصلي الظهر وهو قد صلاها وصلاته نفل، يجوب لعادة وجهان، المنصوص أنه يجب، هذا هو المذهب. واختار القاضي في شرح المذهب، في شرح، اختار القاضي في شرح المذهب أو المذهب، هذه بعض الكتب كان يذكرها صاحب الإنصاف رحمه الله، خلافه لأنه فعل المأمور به في أول وقته فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور، فامتنع تعلق الوجوب به لذلك، امتنع تعلق الوجوب به لذلك، وهذا هو الصحيح، بل قد يجزم به وقال هو يعني الصواب بلا إشكال أنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة لأنه فعل المأمور به، فعل المأمور به، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الأولياء أن يأمروا الصبيان والأولاد أن يأمرهم بالصلاة، والنبي قال لا صلاة في يوم مرتين، هذا وإن يعني كان المكلفين كذلك، عموم الدليل يدخل فيه كل من أمر بالصلاة، فيحتاج إلى أمر جديد ولا دليل يدل على وجوب الإعادة، فلهذا لا يجب الإعادة عليه على الصحيح لأنه مأمور، ولأنه مأمور هو في الحقيقة مأمور، ومن فعل المأمور فلا عتب عليه، النبي قال مروا أولادكم، فيجب على الأولياء يأمرون فهم مأمورون بهذا، ومن فعل المأمور من صلى كما أمر فلا يؤمر أن يصلي مرة ثانية، يعيد أن يعيدها على أنها الفرض الواجب، أنها تجب عليه وأن تلك الصلاة لا تبرأ بها الذمة. وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ، قد يرد عليه قيل طيب إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه بخلاف الصلاة، ولأن الحج ورد في نص خاص، ولهذا الصلاة ورد فيها الأمر كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام للتمرين عليها بخلاف الحج. ولهذا الحج له أحكام خاصة حتى يصنه يصح من الطفل الصغير الذي في المهد. أو القسم الثاني، القسم الثاني في هذه القاعدة أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه حينما يعجل عبادة قبل وقت وجوبها، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال كما تقدم، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه. تقدم القسم الأول إذا كان خالف نفس العبادة، الثاني إذا كان خالف شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل. إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم، إنسان عجل الزكاة إلى فقير وكان مضطرا إليها وقدمها قبل حولان الحول، فلما حال الحول استغنى هذا الفقير، حيث لو أنه أعطاه إياه في آخر الحول فلا تجزئه لأنه ليس أهلا لها. إنسان عجل زكاة إلى فقير في أول الحول، ثم بعد حولان الحول ثم استغنى صار غنيا، فلو أعطاه من الزكاة لم يجزئ. تبين أنه لو عجل، لو أن هذا المعجل لو أخرجه في وقت الوجوب لم يجزئ. الصحيح أنها تجزئ، وهناك أدلة تدل على هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام، وخصوصا أن النبي أذن بذلك، ومعلوم أن هذا قد يقع ولم يستثني عليه ولم يخصص ولم يقل مثلا أنه إذا عجلها مثلا إلى فقير استغنى فعليه يعيد الزكاة، ومن أخرج الزكاة أيضا جاء إذا كان هذا جاء في صدقة التطوع، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في صحيح البخاري بوب عليه أن من أعطى صدقته إلى غني وهو لا يعلم، جاء في الرواية الأخرى أن صدقتك قد تقبلت، يعني هو في نفس الوقت أنه لا يعني أنه حين إعطائه لم يكن مستحقا لها، فإذا كان حين الإعطاء مستحقا لها من باب أولى. لو أعطى يعني إلى من ظنه غنيا فبان فقيرا، وفي خلاف، لكن إذا قيل الإجزاء ففي من أعطاه فقير ثم تبين بعد ذلك لآخره أنه يعني في آخر الأمر أنه لو أعطاه إياه لم تجزئه أجزأته على الصحيح. ومنها إذا جمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم، يعني بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثاني هو واجد للماء. إنسان جمع بين الصلاتين ليس عنده ماء وجاز له الجمع، مثلا مسافر أو لسبب أسباب الجمع، فجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، المسافر هذا جمعهما بالتيمم، ثم لما دخل وقت الثانية بعد ما فرغ من الصلاة من الجامع وجد الماء. هذا في شرطها وهو الطهارة، هذا في شرطها والطهارة، وكذلك في المسألة قبلها في شرط الزكاة وأن تكون لفقير، ففات الشرط في هذه وفي هذه. الصحيح أنها تجزئه ولا يعيد لأنه قد برئت ذمته وقد صلى صلاة المأمور بها صلاة المطلوبة. وهذه لها أمثلة كثيرة. الإنسان قد مثلا قد يجمع بين الصلاتين لمطر، قد يجمع لمرض، ثم بعد ذلك يزول هذا العذر، جمعه صحيح. ولهذا ذكر أيضا قال: ومنها إذا قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما، إنسان مسافر فجمع بين الظهر والعصر ثم قدم قبل دخول وقت الثانية، يعني قدم في وقت الظهر صلى الظهر والعصر تقديم، ثم قدم إلى بلده في وقت الظهر، صلاة الظهر برئت العصر برئت ذمته منها، لا يجب عليه يعيدها، لا يجب عليه يعيدها، أو المغرب والعشاء. ولأن هذا يقع كثير أيضا، فهذا القسم هو ما إذا تبين الخلل في شرط العبادة المعجلة. ولهذا جزم رحمه الله قال: فالصحيح أنه يجزئه.